ايضا مما ورد ايضا سريعا ايضا حديث ام الصبي، ولعل ذا اشهر، ده موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن ابي حاتم ومستدرك الحاكم، وهو ليس بصحيح، في لما مروي عن ام المؤمنين عائشه ليس بصحيح، لا تقول هذا يعني من كلام ام المؤمنين عائشه، لا هو يعني ليس صحيح السند الى ام المؤمنين عائشه، فتقول انه لو عن النبي يعني عليه الصلاه والسلام لو رحم الله سبحانه وتعالى احدا لرحم ام الصبي. من ام الصبي دي؟ كانت امرأة لها صبي صغير يحمل، فكانت تحمله، وكانت من الكافرين بنوح عليه السلام، فكانت تحمله، فلما جاء الماء فإنها لجأت إلى الجبل عند الثلث كده عند المنتصف، فلما زاد الماء فإنها صعدت الجبل، فلما ارتفع الماء إلى رؤوس الجبال فأخذت ترفع صبيها بيدها هكذا، فحتى ماتت غرقت وغرق صبيها. فتقول لو كان رحم الله سبحانه وتعالى أحدا لرحم أم الصبي. هذه كلها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.